أن الرؤيا نعيم، نعيم دخلها الله لأهل الجنة. الله تعالى وجوده أكمل من وجود كل موجود، لكن تعذرت رؤيته في الدنيا بسبب ضعف البشر، عدم تحمل البشر لا يتحمل رؤية الله، لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمن نشأة قوية يثبتون فيها لرؤية الله ويتحمل رؤية الله. هم يرون الله في موقف القيامة ويرونه سبحانه وتعالى في الجنة، بل إن رؤية المؤمن لربهم في الجنة أكبر نعيم وأعظم نعيم يعطاه في الجنة، حتى إنهم ينسون جميع ما هم فيه من النعيم، هم ينسون جميع ما فيه من النعيم، وهي الزيادة التي قال الله تعالى فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله كريم فضله.